بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يقول الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. عنوان: فضل من أسلم من أهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير: قال محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس: إن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية. وهكذا قال تعالى هاهنا: وما يفعل من خير فلن يكفروه، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في من أسلم من أهل الكتاب. الله تعالى نوه بذكرهم وأثنى عليهم ووصفهم بصفات حميدة، وفي هذا بيان العدل وأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يجوز، والقرآن عدل فلا يسوي بين، فلا يعم الناس في الأحكام، ولا يسوي بين الناس، ولا يسوي بين المؤمن والمجرم. لما ذم الله تعالى أهل الكتاب ضربت عليهم الذلة: أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لما ذكر جرائم الكفرة من أهل الكتاب وأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويكذبون الرسل ويصفون الله بالأوصاف السيئة، قالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة، هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب، نوه بعد ذلك واستثنى المؤمنين من أهل الكتاب أهل التقوى والإيمان والإحسان، قال: ليسوا سواء، ليسوا على حد سواء، ليسوا متساوين. من أهل الكتاب أمة قائمة، من أهل الكتاب أمة مستقيمة، مستقيمة قائمة، مستقيمة على الصراط المستقيم، مستقيمة على أمر الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصفهم بصفات عظيمة، أن أولا وصفهم بأنهم قائمون بشرع الله، مستقيمون على طاعة الله، ثانيا أنهم وصفهم بالتهجد، ثالثا وصفهم بتلاوة القرآن العظيم يتلون آيات الله عنا لهم سدود، رابعا وصفهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، خامسا وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سادسا وصفهم بأنهم يسارعون في الخيرات. أوصاف عظيمة. وفي وصف أهل الكتاب بهذه الصفات حث للمؤمنين أن يتصلوا بهذه الصفات، وهي الاستقامة على طاعة الله والقيام بأمره وتلاوة كتابه عن تدبر ورغبة ورهبة وحضور قلب، والتهجد والإيمان بالله واليوم الآخر عن صدق وإخلاص ورغبة ورهبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات. ثم حكم عليهم بالصلاة فقال وأولئك من الصالحين، وهذا في حصر إن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصالحون، وليس هذا خاصا بأهل الكتاب، بل كل من اتصف بهذه الصفات فهو من الصالحين. وهذا حث الأمة على الاتصاف بهذه الصفات العظيمة وهي الاستقامة على أمر الله وتلاوة كتابه والتهجد في الليل والإيمان بالله واليوم الآخر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات. هؤلاء هم أهل الصلاح، هم الصالحون. ثم بين سبحانه وتعالى أن جزاءهم عند الله لن يضيع، بل هو ثابت ومحفوظ ومضاعف، فقال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، بل هو ثابت لهم محفوظ لهم موفر لهم، والله عليم بالمتقين. وهذا وصف بأن وهذا دليل على أن هؤلاء من المتقين، هؤلاء هم المتقون وهم الصالحون، وصفهم بالصلاح ووصفهم بالتقوى. فجدير بالمؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة وتصل بهذه الصفات العظيمة حتى يكون من الصالحين، حتى يكون من المتقين. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عنوان: بيان مثل ما ينفقه الكفار. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قاله مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. وقال عطاء برد وجليد. وعن ابن عباس وجليد. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد فيها صر أي نار، وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أي فأحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها، كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نعم، بعد أن ذكر الله تعالى أهل الصلاح والتقوى من أهل الكتاب، ذكر الله تعالى الكفار من أهل الأوثان، وأن الله تعالى وإن أعطاهم الأموال والأولاد فإنها لا تنفعهم ولا تردونهم عذاب الله، بل يخضون إلى النار بسبب كفرهم واستكبارهم عن اتباع الرسل وعن اتباع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تنفعهم أموالهم ولا تنفعهم أولادهم، بل يخلدون في النار ويلازمون لها. ولهذا قال سبحانه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا تنفعهم الأموال ولا تنفعهم الأولاد، بل يخلدون إلى النار ويلزمونها. أصحاب النار سموا أصحابها لملازمتهم لها، وعدم انفكاكهم عنها، بل إن الأولاد والأموال قد تكون عذابا عليهم، يعذبهم الله بها، يعذبهم بهؤلاء الأموال والأولاد، يكون عذاب، يجمعون هذا الأموال ثم يكون عذابا، عذابا في تحصيله، وعذابا في حفظه، وعذابا في إنفاقه، وكذلك الأولاد يكون وبالا عليهم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الكفرة: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، عذاب شقى في تحصيل الأموال، شقى ليل نهار سهر تعب إجهاد للنفس في تحصيل المال، ثم إجهاد وتعب في حفظه، ثم إجهاد وتعب في إنفاقه وفي تقليبه، وكذلك الأولاد يكون عذابا عليهم ووبالا شقاء عليهم فيه، فلا ينفعونهم وإنما يكون زيادة عذاب وشقاء لهم في هذه الدنيا، فهذا عذاب معجل في الدنيا قبل الآخرة، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم بين سبحانه وتعالى أن أعمالهم حابطة باطلة لا تنفعهم، لأنهم فقدوا الإيمان الذي يصححه، حتى ولو كانت أعمالا شرعية لا تنفع إلا بالإيمان، فإذا أحسنوا إلى الناس أو تصدقوا أو وصلوا أرحامهم فإنهم لا يستفيدون منها في الآخرة، وإنما يجزون بها في الدنيا صحة في أبدانهم ووفرة في أموالهم، ثم يفضون إلى الآخرة ولا ثواب لهم. وأعمالهم كلها حابطة لأنها ليست مبنية على الإيمان والتوحيد. وضرب الله لهم مثلا، مثال ذلك الزرع والثمار التي حان جذاذها ثم يرسل الله عليها ريحا شديدة فيها برد وجليد فتحرقها، أو فيها نار فتحرقها ولا تبقي منها شيئا، فكذلك هؤلاء أعمالهم كلها حابطة وباطلة لا يستفيدون منها، كما أنها صاحب الحرث لا يستفيد من حرثه إذا أتته نار فأحرقت أو برد وجليد، فكذلك هؤلاء لا يستفيدون من أعمالهم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، والله تعالى ما ظلمهم ولكن هم ظلموا أنفسهم بالشرك، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وعبدوا غير الله، وهذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك وضع العبادة في غير موضعها فأشرك بالله، فلذلك جازاه الله بسبب ظلمه لنفسه لا بظلم من الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. عنوان: النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة. يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. وقوله تعالى ولا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من أهل الأديان، وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، أي بكتابكم وكتابهم، بكتابكم وكتابهم، صار أهل الكتاب يعني على هذا. نعم، أحسن الله عليك. وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير: وإذا لقوكم قالوا آمنا، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. نعم، أحسن الله إليك. رواه ابن جرير: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع. قاله قتادة: وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة، وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم. مهما كنتم تحسدون عليه، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله ويغيظكم أحسن الله إليك، ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، يعني يريكم بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها، فلا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: وهذه الآية العظيمة فيها إرشاد عظيم للمؤمنين في معاملتهم للمنافقين، وهي آية عظيمة لو تدبرها الحكام وتأملوها وعملوا بها لكان في هذا المصلحة العظيمة لهم والثبات لحكمهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وجه الله الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد خصوصا، يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، امتثلوا وانتهوا عما تنهون عنه، لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا تتخذوا بطانة من المنافقين، ولا تتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى. والبطانة هو الذي يطلع على الأمور الخفية والدخائل والأسرار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، هذا وصف، لا يقصرون في إيصال الشر إليكم وفي إيصال الأذى إليكم وفي تدبير المؤامرات والأسرار لإيقاع الضرر بكم. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يودون ويحبون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم، هذه حالهم، فكيف تتخذونهم بطانة؟ كيف تتخذونهم يطلعون على الأسرار وعلى دخائل الأمور وعلى الأمور الخفية وعلى ما فيه قوة للمؤمنين؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم، يعني العداوة والبغضاء بادية على صفحات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تنطوي عليه صدورهم من الحقد والبغضاء والحسد وإضمار الأذية أكبر. ثم قال سبحانه قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قالت لكم عقول سليمة قد بينا لكم الآيات. وكما سمعنا في الحديث اللي رواه البخاري والنسائي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة أمره بالخير وتحضه عليه، بطانة أمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. حتى النبي له بطانة، بطانة أمره بالخير وبطانة أمره بالشر. حتى النبي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، كل نبي وكل خليفة وكل أمير وكل ملك وكل رئيس له بطانتان، بطانة أمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة أمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ولما قيل لعمر هذا الأثر اللي رواه ابن أبي حاتم إن هناك كاتبا يحسن الكتابة لو وظفت جعلته كاتبا أو حاسبا ومن أهل الحيرة لسان المسلمين، قال إني إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين. الآن كثير من الناس من الدول الآن ومن الحكام اتخذوا بطانة من غير المؤمنين، رؤساء الشركات الآن بعض نصارى، وكذلك أيضا الكتاب والوزراء والسكرتارية للمدراء والوزراء وغيرهم، كثير منهم من غير المؤمنين من المنافقين. ولهذا قال اتخذوا بطانة يعني من المنافقين، المنافقون واليهود والنصارى لا يجوز أن يتخذوا بطانة، يطلعون على الأسرار ويشاورون في الأمور، لأنهم لا يقصرون في إيصال الشر إلى المؤمنين وفي إبعادهم عن الخير، ويودون ما يعنتهم ويشق عليهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قال الله قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قال لكم عقول سليمة ترشدكم إلى ما في مصلحتكم، فقد بينا لكم الآيات. ثم قال سبحانه ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم تحبونهم لما يظهرون من الخير لأنهم منافقون يبطنون الشر، وهم ها أنتم ولا يحبونكم، هم لا يحبونكم لا في الظاهر ولا في الباطن، وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها وهم لا يؤمنون، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذا النفاق، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأنامل أطراف الأصابع، يعضون من شدة الحلق، شدة الحقد، شدة الغيظ عليكم. والمعنى أنهم لا يقصرون في إيصال الشر إليكم وفي إبعادكم عن الخير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قال الله قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، فالله تعالى مظهر دينه ومعلن كلمته ومعز المؤمنين ومذل الكافرين، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، وعليم بما تنطوي على صدوركم من الكفر والحسد والبغضاء، وسوف يخذلكم وينصر عباده المؤمنين. هذه الآيات آيات عظيمة في إرشاد للرؤساء والأمراء والحكام وغيرهم لئلا يتخذوا بطالة يطلعونهم على السرائر من كتاب ووزراء ومستشارين، إلا ممن عرف نصحه وإيمانه وتقواه. ولهذا قال الله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا لها من آيات عظيمات لمن تدبرها وتأملها. أين المتدبرون؟ أين المتأملون؟ أين العقلاء من الرؤساء والحكام وغيرهم تدبر هذه الآيات التي فيها صلاحهم وثبات ملكهم ورئاساتهم وإماراتهم؟ إذا عملوا بالأسباب ثبت الله ملكهم وحكمهم ومكن لهم في الأرض. التمكين في الأرض يكون بالإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباختيار الأخيار، يكون بطالة الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، كما سمعت البطالة هي يعني اللي يطلع على الأسرار، يكون موظف يطلع على الأسرار وعلى الدخائل دخائل الأمور ويستشار وترجع إليه الأمور ويبت في بعض الأمور ويشير. كثير من الكتاب مدير المكتب ورئيس والسكرتير هو الذي الآن تجده الآن يشير على الرئيس، يلغي ويعرض عليه ما يشاء من المعاملات ويبعد ما يشاء، مطلع على كل شيء. نعم نعم كما سمعت حتى النبي: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانة، بطانة أمره بالخير وتحض عليه، وبطانة أمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم عصم الله. نعم نعم، أحسن الله إليك وغفر الله لك. يقول الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر خصب أحسن الله إليك، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الآية، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان تمسسكم، هذه أيضا من صفات البطالة السيئة، وهو أنهم من شدة عداوتهم للمؤمنين إذا أصاب المؤمنين خير خصب ونصر وتأييد وانتصار على الأعداء ساءهم ذلك وحزنوا وتألموا، وإن أصاب المسلمين جدب وقحط وهدين عليهم العدو حصل لهم هزيمة ونكسة فرحوا بها، لأنهم أعداء، بل هم أشد أعداء المنافقون، أشد عداوة من الكفار ظاهرا وباطنا، لأن عداوتهم خفية، ولأنهم مع المؤمنين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، بخلاف العدو بخلاف الكافر الظاهر فإنه عدو مكشوف كله يأخذ حذره منه، لكن العدو الباطن المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر أشد. ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كله يأخذ حذره منه، لكن العدو الباطن المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر أشد. ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فإذا أصاب المؤمنين خير ونعمة ساءهم ذلك، وإن أصابهم جدب وقحط ودي العدو عليهم فرحوا بها. ثم بين الله تعالى الموقف معهم، ما موقف المؤمن معهم للسلامة من شرهم، وهو الصبر والتقوى. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تتقوا الله وتخلصوا له العبادة وتقوموا بحقه وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهوه وتصبروا ولا تتعجلوا، فإنهم لا يضركم كيد هؤلاء المنافقين، لأنهم تحت قبضة الله، في قبضة الله، والله هو اللي يدبرهم، وهم محيط بأعمالهم وأحوالهم وهم بيده سبحانه وتعالى. فالجأوا إلى الله وتوكلوا عليه واصبروا واتقوه وأخلصوا العبادة، وبذلك يكفهم الله شرهم. نعم.